السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة أخيرة قدمتها على هذه القناة تحدثت عن حركة العصر الجديد، وتطرقت جزئيا للمدربين العرب اللي بيحكوا عن التنمية البشرية وكيف أقحموا مجالات الطاقة وخرافاتها، وأيضا المجالات الدينية التي تتعلق بعبادة الشيطان تحديدا في مجالات عملهم، وكيف روجوا لهذه العقائد الشيطانية الوثنية داخل الثقافة الإسلامية أو حتى خارجها، ولكن دون أن يربطوها بأصلها العقائدي. فالكثير من جمهور هؤلاء ما يعرف أبدا ما الذي يحدث وكيف تتغلغل هذه الأفكار في حياتهم وأفكارهم. الكثير من الإخوة طلبوا مني أن أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، وربما أفرد لها سلسلة، وهذا ما أفكر فيه أصلا منذ أكثر من سنة، وما زالت فكرة مؤجلة إن شاء الله نجد الوقت لها. لكن أريد أن أتحدث الآن في عجالة في هذه الحلقة عن سلسلة من أهم المدربين العرب الذين اقتحموا هذا المجال وأقحموه في ثقافة الناس وفي حتى الإسلام، حاولوا أن يؤسلموا ثقافة وحركة العصر الجديد. هذه الحلقة لن تكون مفصلة، فيها سرد لأهم الأمثلة وأهم رواد هذه الأمور التي دخلت في ثقافتنا. وقبل أن أبدأ أقتبس مقولة لابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، يقول: والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. هذه المقولة مهمة جدا، ولا أزال أتذكرها كلما رأيت هؤلاء ممن يجدون آلاف وربما ملايين الأتباع ويسترزقون منهم، يضحكون عليهم. والمصيبة لما تأتي لتوعيهم وتنبههم حتى بالأدلة والحجة والبرهان، يقول لك: لكن هؤلاء نشروا الإيجابية في المجتمع، تركوا أثرا إيجابيا في حياتي. دعونا نبدأ الآن مع مريم نور، من أشهر رواد حركة العصر الجديد في مجتمعنا. أنا أتحدث الآن إلى شرائح واسعة من المجتمع، فيها الكبير والصغير، لكن الذين في مثل عمري الآن أو حتى أكبر مني يتذكرون قبل 20 سنة تقريبا لما عادت من أمريكا، واللي اسمها أصلا ماري، واللي هي أصلا ليست مسلمة، هي مسيحية، وغيرت اسمها إلى مريم نور، لأنه طبعا معظم جمهورها في هذا المجتمع العربي هو من المسلمين، وبدأت تنشر أفكار حركة العصر الجديد. من أهم أسيادها أو أساتذتها هو أوشو، أهم جورو أو أهم معلم للهندوسية والبوذية على طريقته الخاصة، الذي نشر هذه العقائد والأديان في أمريكا، ثم انتشرت فضائحه الجنسية والمالية بعد ما صار مليونير. فهذه كانت من أتباعه وتريد أن تنشر أفكاره في المجتمع العربي والمسلم. أنا أذكر تماما في تلك الفترة أنا كنت من المتأثرين بهذه الأفكار، مع أني كنت أدرس العقيدة الإسلامية ونشأت في بيئة محافظة، لكن هذه الأمور ما كان واضح تماما كيف تتغلغل فيها عقائد خرافية وأيضا عقائد شيطانية، ليست فقط خرافات وأمور فقط للبيع، لكنها أفكار دينية بحتة. فمريم نور كانت من أكثر الناس شعبية في تلك الفترة. قناة الجديد تحديدا فتحت لها منبرا وصار لها برنامج يومي عليها. هي دائما كانت تستقطب شريحة كبيرة من المجتمع، بتبيعهم منتجات وبتبيعهم دورات وبتبيعهم كتب، وكان في يعني مصدر رزق كبير. ولا أريد أن أطيل، هي اختفت سنوات طويلة، لكن مؤخرا كان في مقابلة معها بعد ما صارت الآن عجوز عمرها أكثر من 8 سنة. أريد أن أشاهد معكم الآن بعض المقاطع من هذه المقابلة. عن أي ثورة حكيتي؟ نعم؟ مهم نعرف عن أي ثورة حكيتي؟ عن أي سودة؟ ثورة؟ الثورة يلي داخلية جوهرة. أنا فت على مدارس كتير مهمة بأمريكا، يبقى معي رئيس أمريكا وهيك وهيك وهيك، يقولي معك حق معك حق، نحن لحيني كليك. كنا 2 مشهورين بأمريكا، من واحد اسمه ميتشو كوشي جاب شهادات وعطاهم لبيو، ومريم الشهادات كلها ببيتها وبطبخ، نايناتنا بنطبخ، مين ما بيجي أنا اليوم بطبخ، تاني يوم أنت ميتشو كوشي بيطبخ وأنا بنظف، وبعدين في شيء بنعمله صار ينقلوا مع حق مع حق مع حق. كل صحن بيضل فيه أكل أنا بدي أكله وبدي لحوس، ما حدا لسانه أحمر من لساني. فعلاً كتبت كتاب أحمر من مريم ما فيه. كتبت كتاب أحمر من مريم ما فيه؟ إيه كتبت كتاب مريم الحمارة ومريم هيك ومريم هيك ومريم لاحظوا الآن كيف أنها كانت تدخل المدارس في أمريكا مع ميتشو كوشي، اللي هو من أهم من روجوا فكر الميكروبيوتيك في أمريكا وفي الغرب كله. وأنا استعرضت في المحاضرة السابقة كتابه وقرأت لكم مقاطع من كتابه، كيف يتحدث بشكل واضح عن فلسفة الين واليانغ المأخوذة من العقيدة الطاوية، كيف يدمجها في فلسفته، كيف أن الميكروبيوتيك ليس مجرد طعام وشراب محاولة وضع وصفات طبية صحية، هو فلسفة قائمة على أفكار لها علاقة بالتوازن بين عنصرين، وينص على أن هذه الأفكار مذكورة في كتاب لاوتزي الطاو. فهي بتقول أنه هو كان من أساتذتها أو حتى أصدقائها، لكن الطريف في المقابلة اللي سمعناها الآن كيف هي كانت تدخل المدارس ومعها رؤساء أمريكا. طبعا هذه يعني هبدة أو شطحة صغيرة من شطحاتها اللي كان يسمعها قبل 20 سنة، برنامجها من أوله لآخره مليان بالخرافات والمكابرات والعجائب والأكاذيب، ومع كلامها هذا دائما تمرر الكثير من الاحتقار للمجتمع العربي وحتى بما فيه المجتمع اللبناني اللي هي عايشة فيه. دائما لما تنزنق أو تشعر أنها حشرت في الزاوية وما يطلع معها الكلام، فبتحكي لك كم مقتبس من أقوال الصوفية وبتمررها، ودائما تقفز من موضوع لموضوع ما بتقدر تمسك منها أي معلومة. مثلا في هذه المقابلة أيضا لما هي كانت عم تحكي عن رؤساء أمريكا، هي نفسها بتنسى مين هو رئيس لبنان، وبتقلك أنا كل رؤساء لك حتى اللبنانيين كانوا بيجوا بيتعلموا مني. خلص إذا عرفت السبب زال العجب. بس هل هذا بده يكون رئيس الجمهورية؟ شو اسمه رئيس جمهوريتنا؟ ميشيل عون. ميشيل عون، أنا من حارة حراك وبيك وجدك حده الديسي لحامي. شو ما بدك يشتغلوا الحارة الغبيري كلهم هيك؟ إذا معك مصاري بتحط، ما معك مصاري ما بتحط، بس إذا معك وما حطيت بشخير الموت بتدفع كمان. كيف؟ برمتي مطابخ رؤساء العالم كلها. شو ردك على لبنان؟ ليه رجعت على لبنان؟ أنا ما رجعت على لبنان، عم برجع على نفسي. ما برجع على لبنان، يعني إذا بقول لك مين عندي ومين بيخدمني وشو معي طيارات ومليارات وسيارات. أنا حتى لا أطيل، أريد أن أقفز معكم إلى هذا التقرير وسأضع لكم هذا الرابط. هذا التقرير بيحكي لك كيف هي كانت تبيع منتجاتها وما زالت بتبيعها بناء على التخريفات، وأيضا على كما قلنا الميكروبيوتيك اللي تبيعه بالتعاون مع ميتشيو كوشي. مفارقة أن هي بتحكي في إحدى المقابلات في أكثر من مرة وربما حتى في بعض كتبها أنها تعالجت من السرطان، بل هي كانت هذه النقطة التي انتقلت فيها من الوضع الطبيعي اللي احنا عايشين فيه إلى وضع الميكروبيوتيك والطاقة وكل هذه الأمور. هذه النقلة النوعية في حياتها لما كانت شابة كانت من إصابتها بالسرطان. مفارق أنه كوشي نفسه مات هو وزوجته بالسرطان في عام 2014. المصيبة الأخرى اللي ذكرتها في محاضرة سابقة أن ستيف جوبز العقلية الكبيرة اللي كل الناس الآن ما زالوا بيمدحوا فيه إلى درجة العبادة، هو نفسه مع كل ما لديه من علم ورمزيته في عالم الأعمال والعلوم أيضا، هو نفسه كان مؤمن بالميكروبيوتيك وبهذه الخرافات من أيام دراسته لما كان شاب حتى آخر يوم في حياته. هو نفسه لما أصيب بالسرطان مع أنه ما كان كبير في السن ترك المستشفى وأصر أنه ما يتعالج بالعلاج الكيميائي، مع أنه إصابته بالسرطان ما كانت خطيرة وكانت قابلة للعلاج وما كانت قاتلة، لكنه أصر يتعالج بهذا العلاج الخرافي الفلسفي حتى مات. وفي آخر أيامه كان ما عاد في أمل أنه يقدر يرجع يتعالج بالعلاج الكيميائي. لكن لو كانت مثلا مريم نور أو غيرها تعالجوا بهذه الخرافات وفيها شيء من الحق طبعا، فهذا لا يعني أنه هذه الفلسفة صحيحة. يكفي على الأقل أن يموت البعض حتى نتأكد من أنهم يقدمون خرافات. هذا موقع مريم نور وهذه أجزاء من كتبها، لاحظوا هذا العنوان تحديدا، هذا هو مستواها الفكري والأخلاقي. طبعا معظم كتبها عبارة عن خربشات. أنا قبل ما أبدأ التصوير اليوم فتحت أحد الكتب، الشيطان تحديدا وكتب أخرى لو سميناها كتب، بدأت أتصفح، عبارة عن كراسات ملونة كأنك يعني أمام طفلة صغيرة مراهقة ماسكة كتاب أو دفتر ملون وجالسة بتخربش عليه أي فكرة تخطر على بالها. فقط أريكم بشكل سريع وأنتم ممكن تدخلوا على موقعها وتشوفوا هذا المستوى من الفكر ومن الإنتاج. أنا قرأت أجزاء يعني لا بأس بها من هذا الذي قد يسمى كتابا، لم أخرج بنتيجة واحدة ولا معلومة ولا حتى حكمة ولا أي شيء. يعني أنا أعتبر أنه هو فعلا إنجاز كبير أنك تكتب 186 صفحة بدون ما تطع فيها أي شيء، إذا صحت التسمية يعني ما بالسخرية طبعا. خلاص مش قال المسيح. شو قال المسيح؟ شو قال؟ أنا معكم مش منكم. أهلا بقاتلي فزت ورب الكعبة ابن الله الوحيد، نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. وبعدين منين جاي أنتوا ليه؟ قالوا أنا جاي من عند النبي محمد. قالوا جاي من عند النبي محمد؟ أربع كلمات بتشيلك من كل العوالم كلها، مضغ مضغ مضغ مضغ 32 32 الحقيقة فينا. كائنات فضائية، شو بيقولوا لك؟ شو بتقولي لهم؟ شو بتحكوا؟ كيف بنحكي؟ بنحكي بصمت. أنا ماني شاطرة مثلهم للي بيكونوا معي، بس بسمعهم بقلبي، بسمعهم بقلبي. ومرة شو بدي أخبرك يعني بعد في شيء ما تركتوني أحكي فاضي هون وبلبنان وبكل بلد عربي، بدي فوت على الحمام مطار يعني. هون عم بينطفوا الحمام، هون عم بينطفوا الحمام، يا الله هون عم بينطفوا الحمام. مش لحد المطار، زقفوا كلهم، زقفوا كلهم. معك حق، معك حق، معك حق، زقفوا على مريم نور. معك حق. رح شوف أنا وياك ريبورتاج لميشيل حايك عم بيقول لي ترسنة إنه رح تظهر الكائنات الفضائية قريبا. خلينا نحضر نرجع نعدي الصحون الطائرة وكل شيء بينتمي لها من أجسام غريبة رح نشوفهم هون بالمنطقة العربية. شو هاو؟ إيه الموجودين، أنا بحكي معهم. بتحكي معهم؟ إيه بحكي معهم وبشوفهم وهيك. طيب الآن موضوع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية التي ستظهر يوما ما، هذا موضوع طويل تطرقت له سابقا أكثر من مرة. ممكن ترجعوا لكتابي مستقبل الخوف اللي تحدثت فيه عن الخوف من الشيطان والخوف من الدجال. في نظريات كثيرة أنه الكثير من أطباق الطائرة لها علاقة أيضا بهذين العنصرين. طبعا ما في شيء مؤكد وأنا لا أتبنى هذه النظريات، لكن أنا لا أستبعد إطلاقا أن من يتحدث عن أنه الأطباق الطائرة وكائنات فضائية ستظهر يوما ما وسيأتي معها نور وسيأتي معها خلاص وسيأتي معها حلول البشرية وسيأتي معها السلام وانتهاء الأديان وانتهاء الحروب وانتهاء الفلسفات وزوال الحدود بين الدول، كل هذا يصب تماما فيما نتحدث عنه من خطة الشيطان وخطة الدجال التي ستأتي في آخر الزمان لتحقق نفس الأهداف. وسمعنا الآن تماما بوضوح تام كيف تقول مريم نور أنها تتحدث مع الكائنات الفضائية، والكثير من هذه القصص والروايات وتحديدا ممن يشتغلون بحركة العصر الجديد تتطابق تماما مع صفات الشياطين. الشياطين لما تظهر لكثير من هؤلاء لا تحدثهم عن أنها شياطين، إما تخبرهم أنها ملائكة أو كائنات فضائية أو كائنات روحانية، أو لبعضهم لقلة منهم يعلمون أنهم شياطين ويعبدونهم على أنهم شياطين فعلا. هذا الموضوع فصلته في أكثر من مكان، ممكن أيضا في كتابي الذي حدثتكم عنه. طبعا الكلمات الجنسية النابية شيء عادي جدا على لسان مريم نور، والعجيب أنه هم متقبلينه. لكن أنا دائما أتساءل لو كانت هذه التصرفات تصدر عن رجل دين مسيحي أو مسلم هل سيقبل منه هذا الكلام؟ لكن هي تقدم نفسها على أنها حكيمة خارج الأديان. لاحظوا كيف هؤلاء مرفوع عنهم القلم. أنت عدائية بالحياة مريم، إذا بيجي بيقرب حدا بيسلم عليك ليه بترفض تحكي معهم، ترفض تتصور معهم؟ لأنه سخيفين. اسمحي لي مريم نور، بدي أحضرك هيدا الشيء بس حتى أثبت لك اللي أنا عم أقول وجهة نظري، بس خلينا نحضر. انا لن شر ولن كذاب ولن حرام ولن سر. انا ادم ابن عيلة كريمة مثل افضالي يا ست مريم. دخيلكم جيبوا الدرك شوي من شر بدي يقتلني. انا بحبك. انا ما بدي حدا يحبني. انا بحبك. قطعني حته حته ورميني لاي قطه. انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته. طيب انتقل الان معكم الى شخصيه اخرى من اهم رواد التنميه البشريه، وربما هو اول من نشر هذا المصطلح في العالم العربي. انا تحدثت في المحاضره السابقه ايضا عن كمية النصب والاحتيال في مجرد أن تبرز عملك بهذه الطريقة. أولا مثلا مجموعة شركاته العالمية، أنا رحت بحثت وكلفت أحد الأصدقاء يبحث لي في مونتريال تحديدا، لأنه أنت ممكن عن طريق الاسم تقدر تعرف تفاصيل عن السجل التجاري لهذه الشركة. هو سماها مجموعة شركات عالمية، 4 مراكز تشكل مجموعة الشركات العالمية. إذا عندك أنت إقامة أو جنسية في كندا، أنا هذا رأيته بنفسي، فقط أنت تسجل عن طريق محامي وتدفع الرسوم، بعد يومين صار عندك سجل تجاري مسجل على عنوانك. العنوان لهذه الشركات العالمية هو عنوان بيته، يعني استطعنا، وأنا ما بدي أشر لأنه قد تكون معلومات شخصية، استطعنا أن نجد عنوان بيته ووجدنا صورة البيت عبارة عن بيت عادي في مونتريال، ما في أي شيء مميز، ما في حتى لوحة ولا شيء. هو في كندا ما كان يقدم هذه الدورات لا للكنديين ولا لغيرهم، لكن أنت كعربي خصوصا قبل 20 سنة أو 15 سنة تفهم أنه هو مركز في كندا وكندي، لأنه كندي ينتج هذه الأفكار وهذه البرامج وهذه الدورات والكورسات والكتب وإلى آخره. وحتى إحنا ما بحثنا وجدنا الموظفين هم 4 بنات، هم بناته فقط، هؤلاء هم موظفين في كل هذه الشركات اللي مسميها شركات العالمية. طبعا لو دخلتوا الموقع وتصفحتوه يعني حتى التصميم فقير جدا، لكن هو كان قادر يبيع من هذا الاسم دورات، وأنا من حضروا هذه الدورات وشفت كيف الإقبال الشديد، وللأسف معظم الإقبال كان على هذه الدورات والبرمجة اللغوية العصبية كامل للإسلاميين والمسلمين والمحافظين. للأسف طريقة تقديم هذه الأمور واللي هي أصلا مقتبسة من حركة العصر الجديد كلها أسلمت. لاحظوا إلى أين وصلت هذه الظاهرة لما رئيس الاتحاد العالمي اللي كان اسمه وود سمول على ما أظن، اللي جاي من أمريكا وكان معظم وقته كان في العالم العربي في دول الخليج ومصر وسوريا وغيرها، رايح جاي بيعطي دورات وشهادات، بعد ما اختلط فينا كمسلمين أعلن إسلامه على يد الشيخ عوض القرني. والشيخ عوض كان من كبار المتدربين والممارسين في هذا المجال. أريد أن أريكم الآن مقاطع من هذا الفيلم الوثائقي اللي عرضته الجزيرة الوثائقية، وهو مهم جدا، أتمنى أنه تشاهدوه كاملا. بائع وهم أم صانع عمل؟ لكن شوفوا معي هذا المقطع بالله. ألبرت أينشتاين ألف معادلة، أنا ألفت علم بحاله، وعلم بحاله مسجل عالميا في المكاتب العالمية في كندا وفي أمريكا وأستراليا وأوروبا والعالم العربي. ما كانش في دماغي أن أنا ألف علم، أنا كنت بشتغل وده حطيتهم سوا. لما جيت أقدم معلومات قالك دي معلومات جديدة. قال فيهم ان هو على سبيل المثال ألف علمين من بينهم ديناميكيات التكيف العصبي، وان هو عنده فيها نظرية. علميا الكلام ده مفيش عليه اي دليل يدعمه، ملوش اساس من الصحة. معنى ان حد ألف علم ان هو بيتدرس في جامعات، ان هو ليه مناهج، ان هو فيه علماء متخصصين، وده في النظريتين او العلمين اللي ادعى فيهم دكتور ابراهيم الفقي ان هو حصل عليهم مش موجود. غير ان هو قال ان هو معاه شهادة دكتوراه في الميتافيزيقا من كلية ميتافيزيكس لوس انجلوس. هي دي مش كلية ومش معترفة وملهاش اي اعتماد نهائي، فبالتالي الشهادة اللي معاه هي مجرد ورقة ملهاش اي قيمة. في امريكا وكندا والغرب انت ممكن تاخذ شهادة من جامعات اولا غير موجودة وهمية، يعني لو كنت عايز تتأكد وتتحقق من شخصية ما حتلاقي في موقع لهذه الجامعات، لكن في النهاية هي ما اسمها جامعة رسمية، بتكون عبارة عن مركز يعني أو شركة لتقديم الدورات والكورسات، وبيعطيك شهادة ممكن يسميها بكالوريوس وبيسميها ماستر. وأنا مرة قرأت من زمان مقال أنه كل سنة في إحصائية مش متذكر الآن أرقام، كل سنة كم عدة آلاف من هذه الجامعات الوهمية تغلق في أمريكا، ولدرجة اللي كاتب المقال وهو كاتب أمريكا يقول هذه الظاهرة ما لها علاج أبدا، فما بالكم إذن بكندا ولا دول أوروبية أخرى. مع ذلك أيضا هناك أيضا جامعات معترف فيها نعم، لكنها للأسف يعني هي في آخر التصنيفات. والكثير من المدربين فعلا أخذين شهادات منها لكنها بلا قيمة. لكن كما رأينا قبل قليل صورة المكتب عشرات الشهادات، ليس فقط دكتورة واحدة واللي هي ما لها أي قيمة أصلا، هو نفسه قاعد بوزع شهادات لآلاف الناس في العالم العربي، كل هذا بلا قيمة. يكفي فقط يكون عندك كاريزما وقدر على الإلقاء وإقناع الناس، وشوف كم ستفتح لك الأبواب وكم سيأتيك من آلاف الناس ليشتروا منك هذه الشهادات وتكسب ملايين. المشكلة في إبراهيم الفقي ليست هذه فقط، يعني لو بدنا نقيم الآن في عشرات الملاحظات، لكن أيضا في ناس رصدوا كمية نصب واحتيال على طريقة سرقة بعض الأفكار وحتى بعض القصص من مدربين وأشخاص آخرين نسبها لنفسه. والآن سأريكم مقطع صغير من أهم فضيحة انتشرت له. And as I was working to develop myself, I applied for a job as a disc jockey, WNBA on Miami Beach. أنا فاكر في يوم من الأيام رحت أدور على شغل، كنت في مونتريال وبنتكلم على ثقة في النفس، وكان شركة هي اسمها شركة كارا، شركة بتوزع الأكل في الطيارات، عندهم فنادق وعندهم مطاعم. هي عبارة عن محاضرة بيحكي فيها ليزلي براون واللي هو من أهم مدربي التنمية البشرية واللي ما زال حي حتى الآن، يعني هو ما سرق من واحد ميت من عشرات السنين. يعني من عجائب إنه كيف ممكن واحد يكون عنده الجرأة أن يسرق قصة شخصية لها علاقة بشخصية إنسان، يسرقها كما هي وينسبها إلى نفسه. لأن إذا كان هذا غريب، الأغرب منه تنزلوا على التعليقات وتشوفوا بعض الناس بيشتموا وبعض الناس بيضحكوا وبعضهم بيقولوا نعم حتى لو فعل هذا فهو نشر الإيجابية في العالم وهو كان له أثر إيجابي على حياتي. هنا تفهم كيف ينجح هؤلاء النصابون والمحتالون في أخذ أموال الناس وفي أيضا التأثير في عقولهم، وربما في لا سمح الله أن يأخذوهم في الآخرة إلى مصير لا نتمناه لأحد. الآن أريد أن أختم. لو شاهدتم الفيلم الوثائقي اللي عرضته الجزيرة الوثائقية، في رأيي أهم مقطع في هذا الفيلم هو آخر شيء، نهاية ووفاة إبراهيم الفقي. عرضوا لك عدة مقاطع من دورات لهم، بيحكي لك بطريقته الكوميدية إنه اللي بيتعلم الطاقة وطرق التنفس في الطاقة وهذه الأمور بيصل لمرحلة إنه حتى لو صار حريق هو لن يتضرر، لأنه هو يعرف كيف يكتم أنفاسه فلا يخترق. نهاية إبراهيم الفقي تحديدا كانت بهذه الطريقة، لما احترق مكتبه وبيته اللي هو جزء من المكتب، ولم يحترق هو جسده وإنما مات اختناقا بالدخان، وكأن الله سبحانه اختار له أن يموت بهذه الطريقة. ولا شماتة طبعا أبدا، بل نتمنى له الرحمة، لكن ربنا لعله اختار له أن يموت بهذه الطريقة حتى يكتشف الجمهور بعده الذين تضرروا منه، أو ربما يجذبهم هذا الخطاب حتى يرى الناس إلى أي مدى هذه الأمور كلها عبارة عن خرافات وأساطير وعبارة عن بيع وهم، ولو كان فيها الكثير من الحق في بعض الأمور. أنتقل الآن معكم إلى هذا الشخص اللي ربما كلكم يعرفه، وأنا أيضا كما قلت لكم لما كنت مهتم بهذه الأمور كنت أحترم هذا الشخص، كان هو من أول من أسس قناة خاصة بنشر أفكار التنمية البشرية كان يسميها سمارت واي. هذه الصفحة في واحد عامل عشرات التغريدات وأخذ مقاطع فيديوهات وعامل أيضا يعني جهد جبار وأخذ فيه تغريدات كثيرة، مهم عشان يورجيك الإشكالات الشرعية والعقائدية في فكر هذا الشخص. وهو قدم نفسه لنا قبل 20 سنة على أنه معه ماجستير في الدعوة أو في الشريعة الإسلامية، وبعدين أخذ الدكتوراه في علم النفس في أمريكا، وحسب ما أنا بحثت في عبارة عن جامعة تعبانة أي كلام. وبعد ما كان شيخ ويسجل القرآن بصوته بدأ الآن يدخل في هذه الأمور وفي هذه الخرافات ثم في العقائد الشيطانية. هذا الشخص يستحق أن يخصص له حلقة، الآن ما في وقت نحكي عن التفاصيل، لكن أنا في عدة أشخاص من طلابه اللي كانوا متعمقين في مجموعته حكوا لي نحن أمام شخصية تحاول تؤسس كلت، طائفة دينية مغلقة لديهم أسرارهم ولديهم خرافاتهم ولديهم عقائدهم. أنا رأيت مثال لما أحد طلابه المنشقين عنه أرسل لي، قال لي ادخل الآن على تويتر وشوف هاي التغريدة. كان صلاح الراشد جالس بغرد وبيكتب أنا الآن في تشانلينج، يعني تواصل مع إحدى الأرواح القديمة، روح لها اسم معين عمرها 3000 سنة، أنا الآن في تشانلينج معها، يعني تواصل اندماج بحيث أنه أنت تخرج عن الوعي ويدخل فيك هذه الروح وتبدأ هي التي تكتب عنك أو تنطق بصوتك. فهو جالس بيكتب تغريدات والناس بترد عليه في التغريدة وهو بيرد عليهم، هم بيسألوه أسئلة عامة وهو بيجاوب. بعضهم بيسألوه إيش كنت بتسوي في أيام الحرب العالمية الثانية مثلا، أو في حروب أو في أمور أخرى قبل مئات السنين، هو قاعد بيجاوب. عشرات التعليقات كانت تشتم أو تضحك أو تتمسخر عليه. بعضهم كانوا يقولوا هل أنت وصلت إلى هذه المرحلة؟ واللي من لا يعرف التشانلينج هي إما أن تكون عبارة عن تخريف، عبارة عن فقط يعني عبارة عن واحد بيكذب على الناس وبيتوهم، أو اللي واصل لمرحلة عالية من الاحتراف يكون في اتصال مع الشياطين، حالة تلبس مع شيطان وقاعد بيكتب عنه أو بينطق على لسانه. وأنا لا أدري هو نفسه تحديداً أي هذه الحالتين، لا ندري فلا نتهمه. الفكرة هنا هو أنه صار يبيع بعدين نغمات، طبعاً موضوع مضحك جداً يعني، لكن أنتم لازم تفهموا لأي مدى هم مقتنعين فيه، وفي جزء فعلاً هم يعني يستندون فيه إلى فلسفات عميقة. فهو عنده نغمات بيحاول يبيعها على موقعه الخاص كله بفلوس طبعاً، عشان تنظف الطاقة السلبية اللي فيك وتشحن بطاقة أخرى، وهي الطاقة بقى لها علاجات، حتى الكورونا صار يعالجها فيه والإيدز وأشياء أخرى كثيرة، غير طبعاً موضوع الجذب أنك تجذب أفكار إيجابية أو تنشر السلام في العالم، موضوع طويل وتفصيل ليس هذا وقته. خلينا نسمع هذا المقطع. اليوم إن شاء الله حتتحدث اللي هو الكورونا فيروس فريكونسي. استأذنت الشركة اللي هي منزلة الفريكونسي وإحنا ما عندنا ضمان 100% على هذا الموضوع، بس أنا نزلته في كل الحالات. تقدر تستخدم معها 741 اللي هي تدخل على السولفيجيو وتختار 741، هي ما تتحمل الفيروسات، هاي النغمة صعبة على الفيروسات جدا. يعني أنا عندي اعتقاد بأنه هو قتل الفيروسات أسهل طريقة لها هو استخدام الترددات، فلكن طبعا مو مستخدمة بشكل واسع في العالم، احنا طبعا مستخدمينها من زمان. وعشان يترك لنفسه مهرب بيقولك احنا يعني لسه ما توثقنا واحنا ما زلنا بنجرب، كانك انت بتنزل لقاح واللقاح لسه ما اختبر بشكل كافي، فعندك يعني مساحة للهرب. يعني في كثير أشياء الآن ما في وقت يعني، لكن أنا شفت مقاطع من هذا الكلام الكثير منزله أخونا على تويتر. مثلا في أحد المقاطع بحكي لك أنه الحوار مع الله يجب أن يكون من خلال الإبر الصينية والمكملات والرياضة، ما قال الصلاة ولا التدبر ولا قراءة القرآن. في مقطع آخر بيقول لو فكرنا بأن نطير سوف نتطور بالطريقة الداروينية وبتتطور الجينات حتى نطير. وإيش المثال اللي يحقق هذه النظرية ويثبتها؟ أن هناك فأر في يوم ما فكر بالطيران، فمن خلال تفكيره ذبذبات الكون اندمجت معه عن طريق نظرية الجذب فتطور جيناته وصار يطير وصار هو الخفاش. في أحد التغريدات كان بيقول أنا أطلب منكم ما تنشروا إصداراتي ذات الطابع الديني والدعوي لأنها تعيق التطور. هو يعترف أنه ماضيه الدعوي والدين السابق الآن هو يتبرأ منه. طيب ننتقل إلى شخصية أخرى، خلينا نشوف هذا المقطع. كل هذا بالطاقة، بقول له أي طاقة؟ الطاقة هي أمر علمي موجود في جسم الإنسان، درسناه في كلية الطب، في مادة البيوكيمستري في كلية الطب درسنا كيف إنه الخلايا تنتج هاي الطاقة، كيف أعضاء الجسم تنتج هاي الطاقة، وهي اتزانها بيخليني أنا بكون باتزان عضوي واتزان نفسي لأنها مبنية كلها على أسس. هذا شخص يدعي أنه طبيب عيون ويقيم في المغرب وله دورات، ودوراته كلها قائمة على الطاقة. واضح إنه توجهه صوفي، بيقدم دورات في النور الإلهي، كيف أنت عن طريق التأمل في الأسماء الحسنى والفاتحة وغيرها بعد ما تجلس نفس جلسة البوذيين نفس جلسة اليوغا، لكن بدل ما تتأمل في التانترا وبخرافات شيطانية فأنت تتأمل بأسماء الله الحسنى والفاتحة وغيرها وتفعل الشاكرات بنفس الطريقة البوذية والهندوسية لكن فقط بنصوص إسلامية. طبعا هو كما رأينا الآن بيحاول يدمج هذه الأمور بالطب، وهذه من أكبر الخرافات أن الغدد والعقد العصبية اللي بتنتج ذبذبات كهرومغناطيسية في جسم الإنسان هذه هي نفسها الطاقة الحيوية. هذا كله خرافات، كله كذب. الطاقة اللي سموها طاقة حيوية واللي دمجوها بالطاقة الكونية واللي أخذوها عن فلسفات طاوية وبوذية وهندوسية ما لها علاقة بالعلم أطلاقا. الآن أريد أن أعرض لكم بعض المقتطفات التي أخذتها من إحدى دورات هذا الدكتور. لاحظوا الملاحظة هي في الأسفل، يمنع إشراك المادة وإعطاها لأي أحد لم يحضر الدورة وما يدفع الفلوس لأنه هي تقريبا 600 دولار، وهذه أمانة تسألون عنها أمام الله. شوف يعني كيف هو يحرجهم أنه أنتم لو ما فعلتم هذا فيعني أنتم آثمون فقط لو أطلعتم، كأنه هو يعني يمتلك المادة ويمتلك العلم اللي فيها. أنا وصلتني من أحد الذين حضروا الدورة وهو أصلا استيقظ من هذه الخرافات من هذه الدورة تحديدا. طبعا هذا الشخص أنا حضرته كمثال لأنه هو نفسه في موقعه بيتحدث عن حركة العصر الجديد بطريقة يعني يحذرك منها وتكاد تشعر أنه إنسان شيخ يتحدث بنفس الكلام اللي بحدثكم عنه. بعدين لما يأتي هو لدوراته أو لمقالاته اللي بيقدمها هو كبديل تجده متبني تماما لكل ما يتعلق بالطاقة والبرانا وكل هذه الأمور. فلاحظوا كيف استبدل بالمصطلحات الشركية مصطلح النور الإلهي ووزعها على نفس الشاكرات تماما كأنك أمام شخص ما له علاقة بالأديان وواحد من البوذيين والهندوسيين. هو يعتبر أنه نظام الميريديان الطاوي بنفس مصطلحاته هو نفسه نظام إسلامي بعد ما يؤسلمه ويربطه كما قلنا بالنور الإلهي والأسماء الحسنى ويتأمل بسورة الفاتحة. لأن الطريف أنه في واحد كان من طلابه كما يقال لي كان يدرس عنده وحتى يعني في مشكلة مالية بينهم كما سمعت، أيضا يقدم نفسه على أنه دكتور، حتى رأيت بعض الناس يعني اجتهدوا وبحثوا عن دكتوراه لأخذها، هي عبارة عن شهادة ورقة أخذها من جامعة تسمى سيدونا. الأخوة بحثوا عنها ووجدوا أنها مجرد مركز مخصص للمناهج اللاهوتية لحركة العصر الجديد كما تعرف عن نفسها بكل وضوح، وهي أيضا خارج الإطار القانوني للجامعات في أمريكا، لا معترف فيها ولا اسمها جامعة ولا لها علاقة بأي شيء له علاقة بالعلم. والمصيبة هنا أنه يقدم نفسه لأنه أزهري، وأنا شفت كثير من المقابلات اللي قاعدة بترد عليه مع أني أنا شايفه لا يستحق، لكن يبدو أنه يعني هذا الرجل أفسد الكثير من عقائد الناس. خلينا نشوف بعض كلامه. الطاقة هي جزء غير مرئي وهي تعتبر أقوى وأكبر شيء موجود في الكون، لأن الجزء المادي اللي ظاهر لا يتعدى 1 أو 2% من الكون كله. يعني حتى المعلومات العلمية وبحثوا فيها هتصدموا لما تعرفوا المعلومة دي، إن جسد الإنسان الفراغات اللي فيه كبيرة جدا لدرجة لو ضغطنا بحيث ما يكونش فيه أي فراغات ممكن يبقى مكعب صغير جدا سنتي في سنتي أو 2 سنتي في 2 سنتي لو ما فيش فراغات خالص. طبعا هؤلاء دائما بياخذوا مصطلحات ومعلومات بسيطة ومعروفة ومكشوفة وما في عليها أي خلاف في فيزياء الكم أو غيرها من أنواع العلوم، بعدين بيدمجوا عليها كل خرافاتهم. الوقت مرة أخرى لا يسمح للخوض في التفاصيل. الآن إيش علاقة هذا بالكلام اللي بيحكي عنه؟ هو بيحكي لك إنه الذرة اللي فيها جسيمات المسافة اللي بينها مسافة كبيرة، فإذا أنت وكل الأجسام وكل الأشياء في هذا الكون فيها فراغات. طيب إيش علاقة هذا بالوعي؟ هو بده يقنعك إنه الفراغات اللي بين المادة بين مكونات الذرة هذه الفراغات فيها طاقة. إيش الدليل وإيش علاقة الطاقة الحيوية اللي بيحكوا عنها والطاقة الكونية اللي هي لا تقاس وما لها علاقة بأي معنى من معاني الطاقة الفيزيائية؟ إيش علاقة هذا بالفراغ أصلاً؟ يعني هو بده يقنعك إنه في فراغ والفراغ هذا عبارة عن طاقة كمومية كامنة مش عارف إيش، وهذه أنت لو بالوعي وبالتأمل وبطرق البوذيين والهندوسيين وحركة العصر الجديد حتقدر تفعل هذه الفراغات وما فيها من معلومات وما فيها من قدرات خارقة وتصل إلى الشفاء والعلاج وكل هذه الأمور. تعالوا نشوف هذه الشخصية الجديدة. الخيمياء لها طاقتها، لها عوالمها، وفي نوع من اللعنات على مشاركة أشياء الناس متجاهزة إلها، لأنه لما هاي العلوم تسقط في إيد واحد خلينا نسميها مش بمرحلة من النقاء، زي ما أنت بتحول الظلام لنور بتقدر تحول النور للظلام، زي ما أنت بتقدر تتلاعب بالمختبر الداخلي بتقدر تتلاعب. هذا الشخص أيضا يقدم نفسه لأنه دكتور، حاولت أني أعرف دكتور في إيش ما قدرت، لكن بكل بساطة أنا نفسي الآن ممكن أكتب قبل اسمي حرف الدال ومن منكم سيسألني أين شهادتي؟ يعني أنتم الآن هل واحد منكم شاف شهاداتي اللي هي أصلا ما قبل الدكتوراه؟ لكن لو قلت لكم معي دكتوراه ولو قلت لكم أنا بعالجكم مين حيراجع وراي؟ وحتى لو راجع وراي البعض على الأقل في بضعة ألاف حيقتنعوا لو كان عندي الأسلوب فقط. هذا الشخص عنده حلقات طويلة وحوارات بيظهر على التلفزيونات عشان يقدم نفسه أنه بيعالج وبيقدم نصائح وحكم في القضايا الاجتماعية والطبية والنفسية وكل شيء، وكلامه كله في الخيمياء والطاقة، وهو من أكثر الناس وضوحا في الترويج لحركة العصر الجديد، وعنده مئات آلاف المتابعين، وكل هؤلاء بتجدهم لديهم مئات الآلاف وربما الملايين. الآن في هذا الفيديو قراءة طاقية للسنة الجديدة، بعدين أنت لما تفهم أنه عم يحاول يقرأ الطالع ويخبرك بالمستقبل لك لا، إحنا بس عم نقرأ كيف يمكن أن تستفيد من الطاقة، محاولة صف كلام بأي طريقة بحيث أنه يقدر يترك لنفسه مهرب. هي الجولد أو الذهب اللي نحكي عنه بالكيمياء لأي شخص كان راغب أنه يبحث بنفسه، لذلك بلشنا نشوف أنه صار في تباعد طاقي بين الأشخاص. إذا بتقدر تلاحظ أو تعمل ريفليكشن على 2020 راح تشوف إذا أنت كنت عم تمشي أكثر باتجاه الوعي في أنواع من الصداقات وقعت في حياتك، في أنواع من العلاقات وقعت في حياتك، في أنواع من التعلقات وقعت في حياتك، ولكن شوفوا بقى مشروعه مليون قائد مستنير. طبعا لاحظتم معي في المقطع اللي قبل هذا كيف لما تحدث بشكل واضح انه في لعنات على من يريد ان يدخل في مجال الخيمياء وغير مستعد له. هذا دائما ما يروج له، يجب ان تكون مستعدا على مستوى عالي من الوعي مختلف تماما عن كل البشر اللي ما بيؤمنوا بالطاقة. بعدها نحن سنعطيك الاسرار تماما كما تفعل كل الجمعيات السرية، يجب ان تصبح مثلنا تماما حتى نعطيك اسرارنا ونثق بك، ليس لانك انت واعي مثلنا كما يزعمون، لكن حتى نعرف انه هاي الامور لن تخرج عن نطاقنا نحن. لكن هذا كله يروج للاخرين انه هذه يعني علوم خطيره جدا، من لا يستطيع ان يستعملها بالخير فيستعملها بالشر. اي علم اخر ممكن، حتى علم الادويه وعلم الطب هذا نفسه ممكن يستعمل بالخير والشر. ننتقل الان الى هذه الشخصيه الاخرى، هذا ايضا كثير من الناس سالوني عنه. لاحظوا كيف كتاب التاو كم فصل، كل الفصول عاملها حلقات، يبدو انه من المكثر من الفيديوهات. هذا أيضا شخص تحرر تماما من موضوع الأديان ولا يقدم نفسه لأنه ديني وليس مضطرا إلى أسلمة ما يقدمه. وطبعا ما في وقت أيضا نستعرض ما لديه، لكن أنا ممكن أقف عند اثنين من فيديوهاته اللي فيهم كلام فعلا واضح جدا. كيان عظيم، كيان قوي، والشخصية اللي اخترتها بأدواتها وأسلحتها قادرة على تغيير اللعبة اللي أنت فيها. إذن الشخصية اللي اخترتها هي مش أنت الحقيقي، هي فقط شخصية اختارتها ذاتك العليا لتجربة شيء ما على شكل جسد، وهي فقط تعبير أو صورة رمزية أو أفاتار. وطبيعي اللي شاف فيلم الماتريكس وفاهمه رح يفهم هذا الكلام. طبعا كلام يعني يخوض تماما في مجال الأديان، في قصة الخلق عبارة عن أنت روح لكن لا يذكرها بالطريقة التي نفهمها نحن كمسلمين أو مؤمنين بأي دين، وجدت في مكان ما في زمان ما عن طريق الطاقة الكونية والوعي الكوني، ثم تشكلت في هذا الجسد بعدما اختارت هي بوعي بأي طريقة ستظهر في هذه الحياة، تماما مثل فيلم الماتريكس. فأنت عندك ذات عليا اختارت أن تظهر بهذا الشكل، تماما كأنك الآن أنت بتلعب لعبة بلاي ستيشن، أنت بتأخذ شخصية وبتتحكم بأسلحتها وبشكلها وبطريقة مسارها. فأيضا أنت في حياتك يجب أن تفعل نفس الشيء. طبعا هذا في مجال التنمية البشرية، حتى لو ما قال بهالطريقة الدينية البحتة، يعني يؤدي دائما حتى لدى من يؤسلمون هذه العلوم لنفس الموضوع ولنفس المعنى. إنه أنت تختار حياتك وتختار مصيرك، وأنت من لديه الطاقة الكافية والوعي الكافي ليتحكم بمصيره وحياته ويغير القدر نفسه. فهذا ما يفعل نفس الشيء الآن، لكن بعد ما يدمجها بأصل فلسفي ديني ميتافيزيقي وما له أي أصل وما له أي تفسير وما له أي دليل. لو سمعت الفيديو كله من أوله لآخره مع كل فيديوهاته مع كل ما لدى هؤلاء، لن تجد سوى كلام كما يقدمه لك صاحب أي دين آخر، يعني تماما كما يقدم لنا الأنبياء قصة آدم وإبليس وما حدث في بداية الخلق ثم كيف نزلوا. نحن لم نكن شاهدين على هذه القصة، لكن من تصديقنا لهؤلاء الأنبياء في أمور أخرى وظهور المعجزات عليهم وصدقنا أنهم صادقين في كل شيء، فإما أن يكونوا كاذبين في كل شيء أو صادقين بشكل مطلق. طبعا مع نقطة أخرى، وهي أن كل ما يقولونه يحتمل الصدق مما لا نراه ولا يمكن أن نتحقق منه بالتجربة والعقل، فهو لا يتناقض مع العقل ولا مع الواقع ولا مع أي شيء آخر، لذلك نصدقهم بعدما أيدوا كما قلنا بالمعجزات وبالأدلة الأخرى. أما هؤلاء لهم يقدمون أنفسهم أنبياء ولا بيزعموا أنهم بيتلقوا وحي من إله صادق، لكن لديهم مصدر خاص فيهم عن طريق التأمل والوعي. وبعضهم وليس هذا، أو ربما عنده لكن لم أسمع، هم بياخذوا معلوماتهم فعلا عن كائنات أخرى بتعطيهم الوعي والتنوير، إما كائنات فضائية أو كائنات روحانية، وهي التي ستظهر في آخر الزمان. فإذا هم بيقدموا رواية مختلفة تماما، رواية موازية للأديان لقصة الخلق ولقصتنا ولقصة كل فرد على حدة. من هنا تظهر خطورة حركة العصر الجديد، سواء أنت آمنت أنهم شياطين أو لا، وسواء أنت أثرت فيهم وسواء كفرت أم لم تكفر، فأنت في النهاية تتغلغل فيك هذه الأفكار الكفرية الشركية الشيطانية دون أن تعلم. تعالوا نشوف فيديو آخر. مراحل الميكانيكية الحيوية. كان الهدف من التطور إنتاج أنظمة عصبية قادرة على التواصل مع شبكة المجرة من أجل العودة إليها، حيث ننتظركم نحن أجدادكم النجوميون. هذا الفيديو هو الواضح تماما، رسالة من عالم بديل بيحكي بكل وضوح لكن بأسلوب أدبي جميل، وشايفين أنتم المؤثرات و قدر على إنتاج فيديوهات فعلا جذابة. والرسالة هي أنه في أجداد نجوميين هم اللي كانوا أصل الحياة، هم اللي زرعوا أصل الحياة على هذه الأرض، وعن طريق التطور إحنا نشأنا ثم تشكلنا ثم نعيش هذه الحياة بحلوها ومرها، وهم الآن ينتظروننا. يجب فقط أن نتجرد، أن نتخلص من الحروب، أن نتخلص من الأمراض، أن نزداد تنويرا ووعيا، ولما نصل للمرحلة المطلوبة هم سيأتون لإنقاذنا. نفس الكلام أنا تحدثت عنه سابقا أيضا في كثير من برامج غربية ما لها علاقة بأي دين آخر، بل بعضهم يصرون على أنهم ملحدون أصلا، أنهم بيتواصلوا مع كائنات فضائية أو هم من خلال المؤشرات اكتشفوا وجود كائنات فضائية حتى لو ما رأوها أو ما تواصلوا معها. هؤلاء هم الذين سيظهرون في آخر الزمان ليخلصونا. هؤلاء كما قلت ملحدين، لا أقول هذا الشخص، لكن بعض البرامج والتيارات ملحدة تماما، ما بتحكي عن حركة العصر الجديد ولا أرواح، يعني فكرهم مادي بحت، لكن بتلاقي نفس النتيجة تؤدي لنفس ما يتحدث عنه حركة العصر الجديد التي تؤمن بالشيطان وتعبده بشكل علني. في شخصيات أخرى كثيرة لكن للأسف أنا ما عندي الوقت الآن أني أستعرضها لكم. في عندي هذه الشخصية اللي ربما الكثير منكم يعرفها في كثير من الردود عليه، هو إنسان أنا أول مرة شفته ما كان معروف ولا كان مشهور ولا كان حتى يعني مؤثر، ويعني أنا ما توقعت من طريقة كلامه لما سمعت أخطاءه حتى في النطق ولا حتى في قدرته على الإلقاء، ما توقعت أبدا أنه سيشتهر ولا أنه سيظهر. لكن يبدو أنه بعض الحكومات التي مهتمة بتشويه دين الناس تبنته وربما أعطته الدعم المادي المباشر. هذا الكلام أنتم تحققوا منه بأنفسكم، لأن هو يعني داخل بالتخبيص في كل شيء، اختصاصه هندسة العمارة لكن داخل في التفسير وفي كل شيء. هذه الحلقة مثلا أنا بصراحة ما بقدر أبدا أني أسمع له، لكن يعني أثناء بحثي قبل إعداد هذه الحلقة اكتشفت أنه تخبيصاته لا تقتصر فقط على التفسير والدخول في محاولة دمج علم الفلك بالفيزياء بالقرآن. هذه هي المشكلة، محاولة أسلمت خرافاته، لكنه أيضا داخل فيه أشياء أخرى كثيرة لها علاقة كما نتحدث الآن عن حركة العصر الجديد والطاقة. الآن يبدأ في هذا الفيديو الطويل بيحكي عن الألوان في القرآن، كل ما له علاقة بأي لون في القرآن بيحاول يدمجه بالطاقة. بيحكي لك أنه هو من 20 سنة مثلا كتب عدة مقالات في الموضوع حتى يعني يقنعك بأنه إنسان يعني قديم وعريق في هذا الأمر. لكن أنا هنا لفت نظري في آخر الفيديو يستعرض لك حديثه مع بعض لاعبي أحد النوادي. واضح أنه ليس نادي كبير، يعني الشباب قاعدين بيلعبوا فهو قاعد بيحاضر عليهم. نحصل على الطاقة الإيجابية. أنتم ما قبل المباراة تقومون بما يسمى عملية الإحماء، الركض حول الملعب. هناك ملاحظة هامة إذا سمحتوا انتبهوا لها دائما. مش هنطول، كلامه في شيء من الطب وشيء صحيح، الرياضة والتمرين والإحماء وشرب الماء والاغتسال وكذا، فورا بيدمج لك إياها بالطاقة بدون أي دليل على الإطلاق ولا بيحاول يفسر. اشربوا الماء بدرجة 4 مئوية باردة، يعني لأنه هي تحتوي على الطاقة الكونية وتأخذ منها طاقتكم. من أين جئت بهذا الكلام؟ يجب أن تركضوا حول الملعب بدوران عكس عقارب الساعة، لأنه كل الكون يدور بعكس عقارب الساعة إلا الساعة. بما أن كل شيء في الكون يدور بهذا الدوران وبهذا الاتجاه، إذن ستحصلون على الطاقة الكونية بهذه الطريقة. طبعا أيضا أين الدليل؟ أين الدليل على وجود طاقات أصلا؟ لكن هو في حديثه السابق يحكي لك أن هذا كله قابل للتصوير والقياس. بما أني كما قلت يعني غير مهتم بالاستماع له، لكن مجرد رؤية هذا الفيديو أنه في شاكرات في القرآن الكريم ثم التطرق لألف قصة في هذا الفيديو وحده، هذا يكفي فقط لتفهم منهج هذا الشخص، واللي أيضا يحاول أن يبيع أي شيء في كل شيء. الآن سأختم هذه الحلقة بهذه الشخصية العجيبة. بعد ما انتقلنا من الكبار مثل مريم نور والفقي وهؤلاء الكبار، أريد أن أختم بهذه الشخصية اللي أنا فعلا يعني متعجب ومتفاجئ عندما أقف أمامها. حالة فريدة جدا، إنسان عنده ثقة بالنفس يعني لو وجدت عند أي واحد منا أتوقع أنه لن يفشل في شيء، سيجد الحلول لكل مشاكله وسيجد ألف طريقة لكسب الرزق. هذا الشخص أنا رأيته لما كان في بدايته، لما كان طالب ثانوي. هو نفسه هنا ممكن تجده في موقعه كيف يشرح أنه بدأ بأنه باحث وكاتب في العلوم الإنسانية لما كان عمره 15 سنة. ومن 15 سنة للآن بعد ما صار عمره 30 سنة عنده 15 كتاب، يعني كل سنة تقريبا في كتاب. أول كتاب له كان اسمه 30 قانون المذاكرة الفعالة، مش 30 قانونا، يعني حتى العنوان فيه خطأ. المصيبة لدى هؤلاء أنه يجدون من يدعمهم. أنا مشكلتي في المجتمع نفسه لما تجد نصابين ومحتالين لديهم الهمة والرغبة في أن يبرزوا ويتصدروا، فيجد فعلا من يتبناه، وهذا ما يحدث مع هذا وما غيره، لأنه هذا من بداياته في بداية العشرينات من عمره وجد مراكز تدريب تفتح له المنابر حتى يعطي دورات، معظم أو ربما كل الحضور من النساء من الأمهات اللي جايين يسمعوا كلام عن العلاقات الزوجية وتربية الأبناء وغيرها، وهو ما عنده شهادات إطلاقا ولا دخل جامعة حتى. لكن كما أذكر في بداياته كيف كان يقلد عمر خالد في بداية موضة وموجة الدعاء الجدد، فوجد هذه الموجة وركبها، بيحاول يقلد بطريقة مضحكة والظهور بمظهر الخاشع، هو بيقدم المواعظ على الفيديوهات وبدأ ينتشر شوي شوي، الناس بتتابعه وربما توصي به. كما قلت يعني اللي عنده هذه الثقة بالنفس ولا تهمه أبدا الانتقادات. الآن لاحظوا كمية الثقة بالنفس لما يتحدث عن نفسه، الإنجازات الكبيرة التي يعمل عليها. هذا الموقع هو بيحكي فيه عن نفسه إنجازات كبيرة، بيقدم نفسه على أنه هو يعني عنده أشياء ما موجودة عند أي أحد آخر، وأنه هو يعني شايف أنه العلوم الموجودة في هذا العالم لا تكفي، هو عنده شيء مختلف تماما ومنهج علمي مختلف. شوف بيحكي عن حكايته أيضا، إنه هو أيضا شخص استثماري وأسس شركة وحاطت لك يعني كيف هو قاعد ببيع فيها كتبه وأعماله. يعني من أهم الأمثلة المضحكة العجيبة الغريبة، شوفوا هذا الكتاب اللي أصدره ماذا يكتب على غلافه، أهم كتاب تقرأه في حياتك بعد قراءتك للكتب المقدسة. بعدين طريقة الترويج والتسويق التافهة في الأسفل، إنه هو في هذه الطبعة يعني كيف رفع جودة الكتاب حتى أنت تدفع فلوس زيادة، يعني حتى في التسويق أسلوب طفولي. على أي حال هذه الشخصية الآن كما قلت كل موجة تطلع بيركبها، لما طلعت موجة الأرض المسطحة راح ركبها، مع أنه لو كان عنده شوية وعي ما كان حيركبها ويشوه صورته، وعمل كتاب ربما 500 صفحة حتى يشرح لك أنه الأرض مستطيلة وليست لا مكورة ولا دائرية. كما قلت بيتحدث في كل المجالات التي تخطر على بالكم، شوفوا مثلا هنا الصحة والسلامة، العبادة والعقيدة، العمل والإدارة، الغيبيات وعالم الغيب، عنده علوم خاصة فيه وإلى آخره. طبعا هو أيضا مقتحم كل ما يتعلق بالطاقة وحركة العصر الجديد، ولكن من داخل القرآن وأسلمته. مرة أخرى، ما الذي يجعل هؤلاء ينجحون؟ الجمهور البسيط الساذج للأسف. هو ربما يعلم أن ملايين الناس سيضحكون عليه ولن يقتنعوا بهذه الخرافات، لكن على الأقل هناك بضعة آلاف حتى لنقل مليون من بين مئات ملايين العرب والمسلمين، مليون واحد هو أكبر حلم لأي شخص يريد أن يكون مؤثرا، سيظل يسترزق منهم مدى الحياة وهذا يكفي. مع ذلك أنا لا أقول أننا يجب أن نعول على الوعي، مهما وعيت مهما عملنا فيديوهات وكتب ومحاضرات ووعينا الناس، سيظل هناك على الأقل مليون واحد يتبع كل واحد من هؤلاء الذين يريدون أن يضحكوا على الناس أو يخدعوهم. لذلك الأمل كله يجب أن يكون معلقا بمن لديه السلطة، الحكومات هم الذين يجب أن يمنعوا هؤلاء من التحكم بالناس والضحك عليهم. والأمر ما له علاقة لا بحرية تعبير ولا بحرية رأي، هؤلاء يضللون الناس في دينهم وآخرتهم وفي حياتهم وفي الدنيا، ويكسبون منهم الرزق عن طريق النصب والاحتيال. فكما تغلق الحكومات العيادات ومكاتب المحاماة المزيفة، وكل مهندس مزيف ما عنده شهادة وجالس بعمر بنايات وما عنده أي خبرة، بنفس الطريقة يجب هؤلاء أن يلاحقوا أيضا وتغلق كل مراكزهم وكل مواقعهم وكل المنصات والمنابر اللي بيحاولوا يؤثروا على الناس فيها، سواء كانوا بينشروا عبادة الشيطان والتأثير في الأديان والعقائد والترويج للشيطان وللدجال، أو فقط لأجل كسب الأموال ونشر أشياء خرافية ما لها علاقة بأي شيء آخر ولا تعالج ولا تشفي من الأمراض ولا تساعدنا على التربية ولا تصلح علاقاتنا بزوجاتنا، وحتى لو نجحت مع بعض الناس لأنها مقدمة بإطار فيه كثير من علم النفس والطب فعلا، لكنها من ناحية أخرى قد تقتل الآخرين، وهذا ما يحدث كل يوم. على أي حال، بما أنه إحنا ما عندنا قدرة ولسنا من أهل السلطة ولا من أصحاب القرار، لكن أتمنى لو كان بعضهم يسمعني الآن أن يتخذ إجراءات لمنع هؤلاء، وأما من يسمعني من أصحاب الرأي وصناع الرأي والمؤثرين فأيضا أرجو أن يقوم بواجبهم في التوعية وفي التأثير أيضا على صناع القرار. أما من يسمعني ممن ليس من هؤلاء ولا هؤلاء فهذه رسالتي الشخصية لكم، أنتم مسؤولون عن أنفسكم وعن أطفالكم وعن عائلاتكم، لا تفتحوا عقولكم وقلوبكم لهذه الخرافات ولهذه الأفكار الشيطانية المتعارضة جذريا مع دينكم. القرآن يكفينا والعلم التجريبي الصحيح السليم يكفينا وانتهى الأمر. شكرا لاستماعكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.